يقول السائل الكريم: هل الصلاة في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حدود المدينة تضاعف كالحرام؟ لا تضاعف في غير المسجد النبوي. ذاك الخلاف في المسجد الحرام، هل يتجاوز الأمر المسجد أم كل حدود الحرم في مكة نعم تضاعف فيه الصلوات؟ هنا الخلاف بالنسبة لمكة، والعلماء لهم قولان في ذلك. ولكن أما المدينة فلا خلاف أن الفضل مقتصر على ما أحاط به سور المسجد. نعم.